حصريا على موقع djkimo.com. شحال صعيبة تغدرك وحدة من القلب قريبة، وحدة كنت نسميها حبيبة، وهي خدعتني وعلاش ايه نتلام انا وقلبي اللي تيقنا لوهام، انا اللي صبرت عليها شهور وعوام ودابا صبري مبقى. ديرتك أمور شريتك بالغالي وبعتيني فابور، الناس تزيد وأنا راجع غير اللور، وضيعت مع سنين جرحات القلب، ما دارت بحساب العشرة والحب، خدعة كانت عليا تكذب، فين كنت أنا يا فين؟ ما درينا ما بقيتش انت غنحيدك من بالي وغتسالي الحلمة ونفاق، سالينا حيدي من الطريق دابا صافي سيري وكسيري ما بقيتش تلاق. ما درينا ما بقيتش انت غنحيدك من بالي وغتسالي الحلمة ونفاق، سالينا حيدي من الطريق. حصرياً على موقع djkimo.com. Shit left.